بعد ما خدني جمالك وتغير حالي وحالك انا لسه ما جيتش في بالك. طب اسم التهاني ودايما والله في بالي يا غايب على عين لياني دايما والله في بالي ولا لينا بنساك دايما والله في بالي يا غايب على عين لياني ويلي من الشوق يا غالي يا ويلي في هواك بعد ما خدني جمالك وتغير حالي وحالك انا لسه ما جيتش في بالك. طب اسم التهالي دايما والله في بالي يا غايب على عيني.